بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع كذا والعشرون في تذاكر سور المفصل على سورة الضحى. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه سورة الشرح وتسمى بسورة ألم نشرح، على ما درج عليه السلف في تسمية السور في أوائل آيها. وهذه السورة سورة مكية، آياتها ثمان، وجاء في أن سبب نزولها أن المشركين مشركي مكة عيروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالفاقة والفقر ونقص الدنيا، فكانت هذه الآية بشارة من الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد، بل جاء في حديث الحسن يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ضاحكا مستبشرا فرحا مسرورا، وقرأ هذه السورة وقرأ قول الله جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فقال لن يغلب عسر يسرين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن مع الكرب الفرج وإن مع العسر يسرا، فتح الله عز وجل هذه السورة كسائر السور ما عدا براءة بالبسملة، لأنها على الأرجح آية في مفتتح سور القرآن ما عدا سورة التوبة. قال الله جل وعلا ألم نشرح، ألم هذا استفهام تقرير، ألم نشرح لك صدرك، فإن الله جل وعلا شرح صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووسعه حتى تحمل ما لا يتحمله ولا يطيقه غيره. وانشراح صدره عليه الصلاة والسلام يرجع إلى أمرين، أمر معنوي وهو الأعظم بما جعلها الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الطمأنينة، ومنها أنه هيأ أسبابها فقص عليه قصص من قبله وما تعرض له من البلاء ليثبت الله بذلك فؤاده عليه الصلاة والسلام وفؤاد المؤمنين، وما شرح الله به صدره من نور الإيمان وكماله فهو رسول الله ونبيه وهو أكمل عبيده عليهم الصلاة والسلام، وما أنزله عليه من الوحي فإن الوحي انشراح للصدر واتصال جبريل به عليهم الصلاة والسلام، وهذا من انشراح الصدر، وفرحه بظهور دين الله ودخول الناس فيه وصبر أصحابه عليه حتى كان في المواقف إثر المواقف يتهلهل وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبه. ومن انشراح الصدر قصة شق صدره لما كان مسترضعا عند حليمة في بني سعد، جاءه ملكان فأخذاه وهو يلعب مع الصبية فطرحاه على الأرض وشق صدره وغسله، غسلاه من كيد الشيطان ومما يعيب الناس، ثم أعادوه، أعاد الملكان قلبه وصدره في مكانه صلى الله عليه وسلم. وهذه من المعجزات المرهصات لنبوته. ألم نشرح لك صدرك؟ يمتن الله بذلك على محمد عليه الصلاة والسلام. ووضعنا عنك وزرك، هذه منة ثانية وكرامة أخرى، أن الله وضع عن نبيه الوزر. فما الوزر؟ أصل الوزر كل ما يثقل الإنسان وينوء بحمله ويتعبه، ويراد بالوزر المعنى الخاص وهو الإثم والذنب، كما قال جل وعلا في أوائل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله يمتن على رسوله بمغفرة الذنب، ومن الذنب الوزر. وفي هذا مسألة شهيرة يريدها أهل السنة في هذا الباب، باب النبوات، وهي مسألة: هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ وأرجح ما فيها ما ذكره محققوهم، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في ثلاثة أمور. الأمر الأول: معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يقع منهم خطأ ولا زلل ولا نقص، ومن ادعى أنه يقع منهم ذلك رجع بالملامة على ربنا قبل أن يكون الملام هو النبي، لأن الدين دين الله ما هو بدين النبي، والنبي مبلغ لدين الله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني: أنهم معصومون عن أن يقعوا في الكبائر، فلا يقع من نبي كبيرة لا قبل بعثته ولا بعدها. قد يقول قائل: هذا موسى الكليم وكذا الفرعونية فقتله. نقول: هذه في حق موسى ليست كبيرة، وإنما هي ذنب صغير، لأنه لما اختصم الإسرائيلي والفرعوني استنصر من بموسى؟ استنصر الإسرائيلي بموسى، فأتى موسى ليفصل بينهما، فدفع الفرعوني على صدره ليؤخره لا ليقتله، وموسى شديد ولهذا لم يقصد قتله. فلا يقع من نبي كبير لا قبل بعثته ولا بعدها، ولهذا لم تجد نبيا عبد الأصنام أو أشرك بالله قبل بعثته. فهم معصومون عن أن تقع منهم الكبائر، والكبائر كما سبق هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعن أو بالغضب أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرئ منه أو أصر على ذنب صغير. الثالث مما عصم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقروا على ذنب صغير، فقد يقع منهم الذنب الصغير، والدليل امتنان الله عليه في الفتح وفي هذه السورة بأنه وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره كما يأتي، وفي آية الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف يمتن الله على رسوله بشيء لم يقع منه؟ دل على أنه يقع منه، ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولا يقر النبي على الصغير، بل يسرع الأوبة والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك؟ وفي آية الحجر ولقد نعلم أنها أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا ضاق صدرك أيها المؤمن وأيها المسلم وأيتها المؤمنة والمسلمة فافزعوا إلى تسبيح الله والصلاة، فهي مجلاة لهم المؤمن مهما جاءه الغثى والردى من الخلق، وهو رابح، فإن كان مظلوما انتصر الله له إن لم يعفو. وإذا فزع إلى ربه عند همه وغمه حقق بهذا توحيد الله في قلبه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقضه من شدته وشدة حمله، لأنه من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. وأعرف الناس بالخلق من هم؟ أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. وهذه منة مؤكدة للثانية، أن هذا الذي أنقض ظهرك وهو وزرك رفعه الله ووضعه عنك، أي حطه وغفره لك ولم يكلفك إياه. ثم قال جل وعلا إن، وهذه أداة التأكيد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية الحسن البصري وهو لم يلقى رسول الله، وجاء متواردا عن الصحابة والتابعين أنه لن يغلب عسر يسرين. أين العسر وأين اليسران؟ قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، فالعسر هنا معرفة، والتعريف يفيد التكرار ويفيد التعريف ويفيد التعيين. يسرى جاءت منكرة ثم أكدها ثانيا إن مع العسر يسرا، فصار العسر منكرا واليسر معرفا، فدل تعريفه على أنهما يسران، ودل التنكير على أنه عسر واحد. ولهذا جاء مرفوعا من نحو مرسل، وجاء موقوفا على جمع من الصحابة، وتوارد عليه التابعون أنه لن يغلب عسر يسرين. وش يفيد هذا؟ أن الفرج قريب وأن الشدة لا تبقى، لأن مع العسر يسرا. وهكذا ما عير به المشركون، عيروا به النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر والقلة والحاجة والنقص، ما أسرع ما تغيرت. ولكن الله جل وعلا يكتب على عبده العسر امتحانا وابتلاء، وكذلك مقابلة له على ذنوبه، مقابلة له على معصيته. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك وذنوبك. والبلاء لا بد منه بأنواعه، البلاء الحسي والمعنوي، البلاء بالسراء وبالضراء، بالخير والشر لا بد منه. لكن ما شأن المؤمن مع البلاء؟ الصبر. وإذا عظم الصبر أدرك في قلب المؤمن شيئا آخر، وهو الشكر. وإذا عظم الشكر حصل فيه منزلة أعلى، أتدرون ما هي؟ إنها الرضا، منزلة الرضا عما جاء عن الله، فيستوي في يقينه وفي عقد قلبه السراء والضراء، الخير والشر تستوي في قلبه لأنها كلها من الله. فما جاء من الله رضي به، ما هم من طرف لسانه، رضي به بقلبه، وبيقينه، ولهذا لا تزيده البلايا إلا رفعة. وهذه المنن غالبا ما تأتي مصاحبة للمحن، فتأملوا كم في المحن من عظيم وجلائل المنن. مثلا والمثال يقرب المعنى، بليت بالمرض، رحت تفحص قالوا فيك المرض السرطاني، عند أول ما يبلغك هذا، فإن صبرت وشكرت ثم رضيت، وشأنك عند الله شأن عظيم، تجزعك وتسخطك يزيدك غما على غمك وهما على همك وبلاء على بلائك، وأنت بهذا لم ترضى بقضاء الله، بلغك موت حبيب لك، تفاجأت بموته من أب أو أم أو ولد أو صاحبة أو صاحب، صبرت ثم رقي الصبر وتعاظم حتى شكرت ثم تعاظم حتى رضيت، ما عظيم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الصبر في توارده وتتابعه وما يأتي بعده من الرضا ماح لهذا البلاء كأنه لم يقع عليك، ولا يتأتى هذا إلا بكمال معرفة الله سبحانه وتعالى وعظيم رجائه بانتظار ثوابه، لأن ثواب الله على الصبر ثواب لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبه عظم الصبر، عظم الصيام في أجره ونواله، لأنه اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله فلم يعصه ويفطر سرا، لأن الصوم عبادة سرية تركية، يترك الطعام والشراب والوطأ وسائل الفطرات، سائل الفطرات طاعة لله. ثانيا صبر عن معصية الله. ثالثا صبر على أقدار الله. أهل الإيمان صائمون، وافق صومهم حرا يطول فيه النهار وتعظم الحاجة فيه للماء والشراب، صابر وصائم، ويصومون حتى لو طال الليل بالبرد واحتاج الجسم إلى الغذاء الدسم ليدفئه، هو صائم لا يبالي صيامه في شتاء أو في صيف، في ربيع أو في خريف. فلما اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة كان جزاؤه ونواله عند الله بلا حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا، وهذا تعقيب للسياق، فإذا فرغت فإيش؟ فانصب. والثانية والشي وإلى ربك فارغب. فرغت من ماذا؟ فرغت من العبادة صلاة وصياما وجهادا وغيرها، فانصب إلى ربك، اقصده بالدعاء والتعلق واللجأ. ولهذا شرع لنا إثر الفرائض أن نستغفر الله. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال، ما فيها تباركت وتعاليت كما نسمعها من بعض الناس. فالذكر ما فيه زيادة، حسبك وفضلك وأجرك أن تلزم ما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما همه إلا الدنيا مدحا وثناء وهياط. ومنهم وهذه لكم أهل الإيمان وعلى رأسكم نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه بالمناسبة أجمع دعوة جاءت في القرآن. ونحن في عشية الجمعة اجعل لسانك لهجا بها فهي أعظم دعوة. ودعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بين ماذا وماذا؟ بين الركنين في طوافه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا فرغت أيضا من شغلك في الدنيا فانصب إلى ربك واقصده. النصب إليه قصده وأعظمه قصد قلبك ربك سبحانه وتعالى. وصار القصد بالدعاء لأن الدعاء ما هو؟ أجلى وأظهر صور العبادة. ولهذا روى أهل السنن حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إيش هو العبادة. الدعاء هو العبادة. لا، الدعاء مخ العبادة جاء في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال فيه الترمذي حديث غريب. ومعنى مخ العبادة أنه هو العبادة. ولهذا لفظ حديث النعمان أصح وأثبت. وفي القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما مراد من تدعو؟ أي لا تعبدوا. وجاء بلفظ الدعاء لأنه أجلى مظاهر العبادة وأوضحها صورة. ولهذا أظهر مظاهر الشرك شرك الدعوة. وسبق أن الشرك كم أصوله؟ هاي الأخوان كم أصول الشرك؟ هاي بان مي ثلاثة أربعة. والشي ما هي؟ أيوة يا عجلكم عجلة. الحين لو سألت السؤال ما حد رفع يده، وإذا وجهنا الواحد ما شاء الله تناطق بالرجاجيل. ها أنت جبت اثنين وعندنا ما في براعة النص سالم، فكثر الله خيرك. ها وش تقول يا نايف؟ أي أي أي شفت العجلة وش تجيب؟ أي الأخوان ترى كررناها غير مرة، كررناها غير مرة، ولا يأتينا يقول هذا شيء معروف. التوحيد وما يناقضه أهم ما يجب أن تنتبه له يا أيها المؤمن. أصول الشرك ترجع إلى أربعة أصول، أعظمها شرك الدعوة أي شرك الدعاء بما فيه من الدعاء واللجأ والاضطرار. الثاني شرك النية والإرادة، وأوضح صوره الرياء. الثالث شرك إيش؟ الخوف، شرك الخوف. الرابع شرك الطاعة. ومنهم من يضيف شرك الذبح، وإن كان الذبح يرجع إلى الإرادة. هذه أصول الشرك نبه عليها العلماء، قررها ابن القيم عن شيخه وأعادها وأبداها الشيخ المجدد في رسائله وفي مختصراته فضلا عن مطولاته. وإلى ربك فارغب، رغبتك ورهبتك. أصبر أصبر لا تعجل. رغبتك ورهبتك ومقصدك ومنصاك. لا يكون إلا إلى الله. ولهذا قدم حرف الجر والمجرور على العامل وهو الفعل، وهذه من إفادات الاختصاص والحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إلى ربك فارغب، ارغب إليه في السراء والضراء. وهذا ليس خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو له ولأمته. ولهذا ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي له ولهم إلا ما جاء الدليل خاصا به عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه السورة سورة عظيمة، وقراءتها من أسباب انشراح الصدر أيها الإخوة، وطمأنينته وسكينته. ما هو بيقراها من طرف لسانه، يقرأها متدبرا في ألفاظها ومعانيها، متصورا لها، متقربا إلى الله بما فيها، لأنها آيات دلت على توحيد الله وتعظيمه وامتنانه سبحانه. وهي في خطابها المباشر لنبينا عليه الصلاة والسلام بكاف الخطاب المباشر، وهي له ولأمته. قال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكراك. سيبغي أن ننساه يا عبد الله يا مجذوب. ورفعنا لك ذكراك، كيف رفع الله ذكر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله جل وعلا محمود في الأرض وفي السماء، ونبينا محمد، وبهذا وصف حسان بن ثابت نبينا في قصيدته الدالية المشهورة: الله في السماء محمود وأنت محمد. فجعل الله لنبيه من اسمه، فالحمد كله لله، ونبينا محمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن الله سبحانه قرن اسمه باسمه في أشرف المقامات، ومنها شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد من أن محمد رسول الله. وفي الأذان وفي التشهد أوله، التشهد الأول والتشهد الأخير، رفع الله ذكره. ورفع الله ذكر نبينا بأن أخذ العهد على كل نبي قبله: إن جاء محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. وأخذ الأنبياء ذلك العهد على أتباعهم، ولكن الكثير ممن أدركهم صلى الله عليه وسلم جحدوا هذا العهد وتناسوه. لما؟ حسدا وغلا وعنادا، عنادا على أن الدين هو الحق، وحسدا أن يكون النبي الخاتم من العرب. ولهذا جاء من أسمائه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد. وأحمد على أفعل التفضيل أكثر عباد الله حمدا لله وعبودية. وهكذا بشر به عيسى، ففي آية الصف: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللهم صلي وسلم عليه. وأنا العاقب، معنى العاقب لا نبي بعدي، آخر الأنبياء كما فسرها عليه الصلاة والسلام. وأنا الماحي، ما معنى أنه الماحي؟ يمحو الله عز وجل به أعلام الشرك ورسومه بما بعثه الله به من توحيده والإيمان به. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى أن مات وهي دعوة للتوحيد ونبذ ما يضاده. الذي هون منه من هون في في الأزمان المتأخرة لأغراض ولمعاني دارت على أصلين، على الجهل وعلى الهوى، وهو صلى الله عليه وسلم الحاشر. ما معنى الحاشر؟ يحشر الناس على قدمه، أي لا نبي بعده، دعوته ونبوته الخاتمة، ما بعدها إلا قيام الساعة، وهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. وش الفرق بينهما؟ شيء يسير، فالوسطى هي علامة على بعثته، والسبابة على الساعة، ما بينهما إلا شيء يسير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى أن ترضى عنا يا ربنا. وأكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلا يوم القيامة، وأنتم في عشية يوم فضيل من خصائصه وفضائله الإكثار من الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، تنالوا بها عظائم الأجور وكبير النوائل من ربنا، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صلي وسلم عليه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وصححه غير واحد، أنه قال يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، قال ما شئت، قال ربعها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال ثلثها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال نصفها، نصف دعائي صلاة وسلام عليك، قال ما شئت وإن زدت خير لك، قال كلها، كل دعوتي وصلاتي صلاة وسلام عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفى همك، في اللفظ الآخر إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. اسمع أيها المهموم ولا تهون أنت أيها المغموم، وأنت أيها المكروب، وكلنا ذلك العبد، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. تبي مجلات همك وتنفيس كربك وتنفيس كربك وجلاء مصيبتك، فاجعل دعاءك صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأبشر، ما هو بس اللي همك في الدنيا، حتى في الآخرة، إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. هذه واحدة. والثانية وهي أجل من الأولى، ويغفر ذنبك، يغفر ذنبك. اللهم صل وسلم عليه كما صليت وسلمت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، ودعاءنا إلى ربنا أن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يوردنا حوضه، وأن يجعله قائدنا إلى عوالي جنانه، فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم في ايش جاء اي بس ناخذ تسأل اللي ما يجيبونه. تفضل تفضل، انت عندك سؤال اجل. نعم، افضل صيغ الصلاة على الرسول الصلاة الإبراهيمية لحديث ابن مسعود. يرجى أن هذا آخر العصر أنه مجاب الدعوة، لا نقطع به، لكن يرجى ذلك كما نعم ينالك الحديث. إذا شغلت وقتك في الصلاة على النبي والسلام عليه يكفيك، سم. لا ما هو بأنواع الشرك الله يرضى عليك، لا ما ذكرت أنواع الشرك. أصول الشرك ترجع إلى الأربعة هذه. أي نعم. أي إيش فيه؟ أي منهم من يجعله تابعا للمقصد ومنهم من يفرده. المسألة سهلة. سم. إنما الصبر. أي لا، اللي ما صبر عند الصدمة الأولى ضعف صبره، ومنهم من ينتفي صبره كل بالكلية، لكن الصبر حقيقته ومعياره ميزانه عند أول الصدمة، عند أول الفجأة. جابوها والله أعلم، وصلى الله وسلم في جنازة يا الأخوان لا تفوتكم. الحمد لله.